وحياه اللي انت زرتيه وحطيت ايدك على الشباك ده ما حطيتش ايدك على الشباك. طب والحجه تنفع يا ولدي؟ ده ممكن تجيلك بعد ما تخلص تقول لك انا زرت بس ما حطيتش ايدي على الشباك، الحجه تنفع؟ تقول لها ايه؟ طبعا هتقول لها ان شاء الله تنفع، لكن ده جهل. الجهل ده اهو ده من ضمن التبرك غير المشروع. التبرك غير المشروع اللي تلاقيه عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام ويروح قاري الايه ولو انهم اتظلموا انفسهم جاءوك وهانذا قد جئتك يا رسول الله مستشفعا بك الى ربي مستغفرا من ذنبي ويقعد عيه. أو ده تبرك غير مشروع لأنه في التوسل غير المشروع. وتلاقي مثلا حاجة من ضمن التبرك غير المشروع الراجل مصر إنه يحط إيده على المقام وإلا خايف كل الفلوس اللي حج بيها راحت عليه، مع إنه ما في صلة بين الحج وزيارة المسجد أو زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إنه قاعد كده فكر وسبحان الله على الذكاء اللي موجود عند المصريين. قال له فضلت الشيخ للرجل بتاع الامر المعروف والنهي عن المنكر الواقف عند الروضه، قال له نعم، قال له يعني لو انا حبيت كده احط ايدي على المقام واتمسح كده يبقى بدعه؟ قال له بدعه. قال له لا خلي بالك معي، انا احط ايدي دلوقتي على المقام كده واتمسح كده يبقى ده حرام؟ قال له حرام. قال له جزاك الله خيرا. فاخواننا لما اخواننا الصوفية لما خلاص هي ركبت كده اهو ده اسمه تبرك غير مشروع. التبرك غير المشروع لما تتاح الفرصة للنساء يروحوا يزوروا الروضة ويسلموا على النبي عليه السلام، يقوم مثلا هم راح يروحوا الزغاريت يقول لك بس المصريات اتطلقوا. يعني طب مال الزغاريت بانك هتزور النبي عليه السلام او انه مثلا هتصلي في الروضة؟ لكن دي عادات عندنا كمصريين وعند المصريات، وفهم انه هي يعني دي الفرحة بتاعتها. بنقول احنا في نفسنا كنا بنسكت لانه يا رب بقلبها، لعله مع انه تعلمنا انه ايه انما الاعمال بالنيات، يعني النية تكون خالصة ودي فرحتها واللفظ اللحظة اللي بتتمناها، بس العمل نفسه لازم يكون صحيح. فايه الداعي بقى للزغاريت باسم التبرك او باسم اي حاجة تاني؟ يبقى ده لا يجوز. طيب التبرك بالمسجد الأقصى بشد الرحال إليه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه بالاعتكاف فيه، كل ده تبرك مشروع. هتقول لي طب ده ازاي؟ ما يصلح مثل هذا والمسجد الأقصى في حوزة اليهود وتحت حكمهم وتحت وطأتهم ويقولوا لده تصلي وده ما تصليش. كان قبل كده يمكن يمنعوا الشباب وكان اللي فوق الاربعين سنة ممكن يصلي او فوق الثلاثين، دلوقتي فوق الخمسين سنة. فانت هتقدر تروح ازاي للمسجد الاقصى؟ انما يبقى التبرك به نية مبيتة لتحرير المسجد الاقصى وتطهيره، فإذا تم تطهيره وتحريره يبقى التبرك به صلاة واعتكافا وشدا للرحال، كل هذا يبقى من باب التبرك المشروع. يبقى في عندنا تبرك مشروع وتبرك ممنوع. يجي واحد يقول لك هاخذ شوية تراب من عند المسجد الأقصى تبركا؟ ما ينفعش. يجي عند حائط البراق اللي بقى اسمه حائط المبكى ويتمسح بيها ويقعد تحتيه؟ لا، ليس هذا هو التبرك. طب دي المساجد الثلاثة، تقدر تقول أن كل المساجد مباركة لدرجة أنك بتحس في المسجد كده برحمة وبروحانية وبراحة. طب عشان تتبرك بالمساجد، عمارة المساجد بركة، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، والتطهير الحسي والتطهير المعنوي. كونك تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ده تبرك مشروع. كونك تدخل المسجد وتدور على الحواميد اللي فيه عشان